بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنت في الأسبوع الماضي تناولت تفسير آية الكرسي، وقد ضمنت تفسيرها بعض الفوائد التي تستفاد منها، لا سيما الفوائد المتعلقة بمقصودها وموضوعها، وهو توحيد الله جل وعلا وتعظيمه. وبقيت بعض الفوائد لم أذكرها، فلعلي أوجز الكلام فيها في هذا الدرس قبل قراءة تفسير الآية التي تليها. فمن هذه الفوائد أن تدبر هذه السورة يوجد عند المؤمن شكرا لربه عز وجل، فربك عز وجل هو القيوم الذي لولا قيوميته لهلكت الخلائق وأنت واحد منهم. هو جل وعلا معلم الخلق أجمعين، علمهم ما ينفعهم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو جل وعلا حافظ السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولا يؤوده حفظهما. تدبر هذه المعاني التي تضمنتها السورة يعطي المؤمن الشكر لربه عز وجل على ما أولاه. وكثير من الناس لا يتفكر في النعم العامة، فتجده إذا تفكر في نعم الله عليه يتذكر النعم الخاصة به فحسب. والله عز وجل في القرآن كثيرا ما يذكرنا بالنعم العامة. اقرأوا سورة النحل واقرأوا هذه الآية، تجدون أن الله عز وجل يمتن على عباده بنعم عامة. ينبغي لكل مؤمن أن يستحضر هذه النعم لتقوده إلى شكر المنعم جل وعلا. من الفوائد أيضا أن مقصد هذه الآية كما تقدم هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له، فكل جملة فيها تدعو إلى ذلك. ولهذا فإنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، استهلت بكلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المتضمنة لتوحيد الألوهية في مطلعها، دلت على تفرد الله عز وجل بالملك والعلم والقيومية، وهذه أسس معاني توحيد الربوبية، وهذا في وسطها، دلت على الأسماء الحسنى والصفات العليا مضمنة فيها تصريحا ببعضها ودلالة على باقيها، كما تقدم في الدرس الماضي بدأت بسم الله الذي لا يسمى به غيره وختمت بالعلي العظيم، فيتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. له ملك السماوات والأرض، عموم ملكه جل وعلا يترتب عليه أن ليس لأحد أن يتصرف في ملك الله بما يخالف شرع الله. فمن تصرف في ملك الله بما يخالف شرع الله فتصرفه جائر ظالم، لأن الملك لله عز وجل. من الفوائد أيضا أن الملك له جل وعلا، فهو جل وعلا القيوم يرزق من يشاء، وهذا يعطي المؤمن التوكل على ربه عز وجل في طلب ما يريده من الرزق. والرزق لا يختص برزق الدنيا أو المال أو نحوه، فالرزق نوعان: رزق خاص بخواص الخلق وهو رزق الإيمان وصلاح القلب والتقوى والرضا والتوكل على الله وغير ذلك مما تغذى به القلوب المؤمنة، ورزق عام للخلائق من الطعام والشراب والمناكح وغير ذلك. يتوكل العبد على ربه في تحصيل الرزق أيا كان، ويشكر ربه عز وجل فيما رزقه، ولا يستعمل هذا الرزق الذي آتاه إياه مالك الملك القيوم إلا فيما يرضي مالك الملك. من الفوائد أيضا إجلال الله جل وعلا، فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل. حكما من أحكامه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يعني لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، فكيف يتجاسر عبد ضعيف جاهل على أن يعترض على حكم من أحكام الرب المالك؟ إن هذا لهو الضلال المبين. من الفوائد أيضا تسلية المؤمن عند المصيبة ورضاه بما قضى ربه، لأنه وإن وقعت به المصيبة وعظم خطبها إلا أنه يعلم أن الملك لله وحده، وأن هذه المصيبة لم تقع إلا في ملك الله وبقضاء الله وبقدره. وربه عز وجل هو القيوم، ولهذا كان من التعزية النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، رواه البخاري. بل من التسلية القرآنية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله، ملك لله. إذا علمت أنك ملك لله عز وجل هانت عليك مصيبة، وصاحب الملك يتصرف في ملكه بما يشاء. إذا حصل عندك هذا الإيمان واليقين علمت أنها من الله وأنك عبد ضعيف مملوك لله عز وجل، إذا آمنت بالله فإن الله عز وجل يهدي قلبك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي الله عز وجل قلبه، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده. من الفوائد أيضا إثبات الشفاعة، ويدخل فيها الشفاعة للعصاة من الموحدين وأهل الكبائر كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. ومنها أيضا اشتراط إذن الله في الشفاعة، ويدخل فيه إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. أما الأول فتضمنته الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما الثاني فقد دلت عليه وصرحت به الآية الأخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من الفوائد أيضا أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ الله، ولولا حفظه جل وعلا لهلك الخلق، فما نراه من حركة الأفلاك ليس مجرد عادة، وإنما هو تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا يدعو لأمرين، يدعو للتفكر في عظيم تدبير الله للكون، ويدعو إلى شكر المدبر جل وعلا الذي حفظ السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من الفوائد أيضا أن الشفاعة فيها ثلاثة أمور تقطع شجرة الشرك من القلب، لأن من حجة المشركين كما تقدم في عبادتهم غير الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا تدبر العبد كما يقول ابن القيم هذه الأمور الثلاثة قطعت شجرة الشرك من قلبه. الأمر الأول أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني أنه لا يأذن جل وعلا بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأمر الثالث أنه لا يرضى جل وعلا من القول والعمل إلا ما قام على التوحيد واتباع رسوله. ولهذا فظنون المشركين وذرائعهم كلها باطلة، لأن الشفاعة لله جميعا. وبهذا يبطل زعم المشركين أن معبوديهم يشفعون لهم عند الله. فآية الكرسي تضمنت قطع كل سبب يتوصل به إلى الشرك، وهي دالة على ما فصلته الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الأمور الأربعة التي فصلتها هذه الآية والتي تقطع شجرة الشرك من القلب دلت عليها آية الكرسي، لا ملك لهم بوجه من الوجوه ولا شرك في ملك مع الله، له ما في السماوات وما في الأرض. وذكرت لكم أن تقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ الحصر، يعني له لا لغيره، فيتدل على الملك له وعلى انتفاء الشركة في هذا الملك. لا معين له جل وعلا ولا ظهير، الحي القيوم. لا شفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقال الله تعالى

لأن الحق قد تبين، فالحق الذي جاء به الإسلام قد اتضح بجلاء وتميز عن أن يدخل فيه رغبة واختيارا، وبالتالي فلا حاجة للإكراه على هذا الدين، على الدخول في هذا الدين. وقوله قد تبين، تبين هنا بمعنى تميز. يقولون إذا جاءت تبين بعدها من فهي مضمنة معنى تميز. تبين الرشد من الغي، يعني تميز الرشد من الغي. الرشد هو الحق وهو خلاف الغي، ويستعمل في الهداية واستقامة الطريق، والمراد به الإسلام. الغي هو خلاف الرشد، وهو بمعنى الانهماك في الباطل والضلال، والمراد به الكفر. وهذا الجملة تعليل لعدم الإكراه، يعني لا إكراه في الدين، لأنه قد تبين الرشد من الغي، فلا حاجة إلى الإكراه على الدخول في الدين كما تقدم. الشيخ رحمه الله أشار أن هذه الآية أشارت إلى أن في هذا الدين ميزتين تمنعان الحاجة إلى الإكراه عليه. الميزة الأولى كماله وقبول الفطر السليمة له، لأنه هو الرشد، قد تبين الرشد. فوصف الدين بأنه الرشد، والقلوب والفطر السليمة تحب الرشد. الأمر الثاني وضوح براهينه وحقائقه، وهذا هي إليها الإشارة بقوله قد تبين. فهذا الدين كامل تقبله الفطر السليمة من ناحية، ومن ناحية أخرى براهينه ظاهرة وحقائقه ناصعة الحجة، فلا حاجة إلى الإكراه عليه. وإنما شرع الجهاد كما سيأتي إن شاء الله لإزالة العوائق التي تعوق بين الناس وبين هداية الله عز وجل، ووصول هذه الهداية إلى قلوبهم. وهذه القضية سأتكلم عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. الشيخ ذكر في تفسيره انقسام الناس، يعني الله عز وجل بيّن أن الرشد قد تبين من الغي، ومع ذلك فإن الناس انقسموا تجاه هذا الرشد وهو دين الإسلام إلى قسمين. ذكر الله عز وجل أحد القسمين ومفهومه يشير إلى القسم الآخر. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو القسم الأول، وهم الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الطاغوت عرفه ابن القيم، ماذا قال في تعريفه؟ هذا يدخل فيه، لكن تعريف ابن القيم بالذات إذا كان أحد يذكره جيد، هذا مما يدخل في الطاغوت. لكن ابن القيم يقول هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تعالى. لأن أصل الطغيان هو تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني تجاوز الحد، فأصل الطغيان هو تجاوز الحد. ولهذا ابن القيم يقول هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله تعالى. ويدخل في ذلك ما ذكره الإخوان، ومن عبد من دون الله وهو راض فهو من الطواغيت. وجاء عن بعض السلف تفسير الطاغوت بالشيطان، وهذا مما يدخل في تعريف ابن القيم، فإن الشيطان معبود لكثير من المشركين والكفار. المعبود كالأصنام، المتبوع كالأحبار والرهبان الذين يحللون الحرام فيحله أتباعهم، ويحرمون الحلال فيحرمونه أتباعهم. المطاع كالأمراء الجائرين الذين يأمرون بمعصية الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني من جحد ربوبية الطاغوت وألوهيته فتبرأ منه ومن عبادته ومن طاعته، وآمن بالله وحده ربا وإلها فعبده جل وعلا وقبل خبره، فهذا استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بمعنى تمسك، لكن يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، فالمعنى زيادة الألف والسين تدل على شدة التمسك، يعني تمسك بقوة وبشدة وبثبات. فقد استمسك يعني هو استمسك بقوة، والعروة التي أمسكها أيضا قوية محكمة، ولهذا قال جل وعلا فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي ما يتعلق به، الوثقى المحكمة الثابتة. ثم قال الله عز وجل لا انفصام لها، وهذا زيادة في معنى الثبات، يعني لا انقطاع ولا انكسار لها. وهذا يحمل معنى، وهو أن الله عز وجل يجازي من كفر بالطاغوت وآمن به جل وعلا بأن يرزقه الثبات على الحق. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن آمن بالله وكفر بالطاغوت فإن الله عز وجل يثبته بفضله جل وعلا، فيبقى ثابتا على الحق لا يخشى انقطاعا، فالله عز وجل لا يخذله ولا يسلمه للهلكة. يلحظ في الآية أن الله عز وجل ذكر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وقدم الكفر بالطاغوت فذكر الأمرين، يعني قارن بينهما، وقدم الكفر بالطاغوت. ولهذا حكمة ذكرها بعض المفسرين، فأما قرنهما فإن الكفر بالطاغوت لا يستلزم الإيمان بالله، فقد يكفر الشخص بالطاغوت ولا يؤمن بالله، فلا بد أن يقترن الكفر بالطاغوت بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله لا يصح إلا مع الكفر بالطاغوت، ولهذا قرن الله عز وجل بين الأمرين. وهذا هو مدلول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كفر بكل معبود سوى الله. إلا الله إثبات للعبادة لله عز وجل. فلا بد من الأمرين: الإيمان بالله عز وجل، والكفر بالطاغوت، وبهما يتم عقد الإسلام وحقيقة الإيمان. أما قضية أنه جل وعلا قدم الكفر بالطاغوت، فقال بعض المفسرين إن هذا للاهتمام به، لأن بعض الناس قد يغفل عنه. الإيمان بالله شأنه ظاهر، وأنه لا نجاة إلا به، لكن يغفل كثير من الناس عن أن من حقيقة الإيمان أن يكفر بالطاغوت، فلا يكون مؤمنا حقا إلا إذا كفر بالطاغوت. أمر آخر، قالوا إن التخلية مقدمة على التحلية، والكفر بالطاغوت من باب التخلية، والإيمان بالله من باب التحلية. فكان هذا من حكم تقديم قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ورد، نكمل الأسئلة بعدين الله يحفظك. ورد في السنة مما يتعلق بهذه الآية حديث قيس بن عباد في رؤيا عبد الله بن سلام، وفيها أنه رضي الله عنه رأى روضة خضراء وسطها عمود في أعلاه عروة، وفي الحديث أنه رقى العمود واستمسك بعروته فقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. والحديث في الصحيحين. ختمت هذه الآية بقوله جل وعلا: والله سميع عليم. ما مناسبة ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين؟ لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله متعلقا بنطق اللسان واعتقاد القلب، ولهذا العلماء لما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلما كان الإيمان بالله والكفر بالطاغوت متعلق بالنطق باللسان ومتعلق باعتقاد القلب، قال الله عز وجل: والله سميع، يعني لما تقولون من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وضده، وعليم بما تكنه صدوركم من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وضده. وذكر السمع والعلم يتضمن الدلالة على الجزاء، وهذه من القواعد التي يذكرها علماء التفسير، أن ذكر الله عز وجل سمعه وعلمه في مقام الجزاء يتضمن أنه سميع عليم بما يصدر من الخلق فيجازيهم جل وعلا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا المعنى يتضمن طريقة القرآن في إيضاح الحقائق. فالله عز وجل بيّن في آية الكرسي التوحيد، وأعلن براهينه التي لا يسع أحدا تدبرها إلا أن يعظم الله ويوحده. ثم قال في هذه الآية: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اتضح الحق من الباطل، ظهرت براهين التوحيد جلية واضحة. وهذا كله خطاب للعقول، فإن العقل السليم إذا تدبر تلك البراهين متجردا عن الهوى فإنه سينصاع ويخضع للعلي العظيم جل وعلا موحدا له ومعظما. لكن الواقع أن من الناس من لا يرفع بهذه البراهين رأسا ويظل على كفره، وهؤلاء إن كانوا تدبروا تلك البراهين والحجج فلم تؤثر فيهم إيمانا، فإن المانع من ذلك هو الهوى، والهوى لا يعالج بالحجج العقلية، وإنما يعالج بسياط الترغيب والترهيب. والله سميع عليم. يعني اتضحت الحجج وظهرت البراهين، فمن تدبرها فإنه سينصاع للحق، وإن كان المانع هو الهوى فليعلم أن الله سميع عليم، وأن عنده جل وعلا الجزاء، وأن أمر هذا العبد إلى الله عز وجل فيجازيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله سميع عليم فيها التصريح بلفظ الجلالة، لأن الآية يمكن أن يكون وهو السميع العليم أو وهو سميع عليم، لأن لفظ الجلالة مذكور في الآية قبل، لكن ذكر لفظ الجلالة يدخل الروعة في القلب ويربي في العبد المهابة للسميع العليم جل وعلا الذي يعلم بكل شيء، ومن ذلك ما في قلوب خلقه من الإيمان والكفر، لا سيما بعد وضوح الحق وبيان براهينه، فإنه لا يعدل عنه إلا صاحب هوى يذكر بالله وبعقوبته. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلامة السدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت. من فوائد الآية السابقة أن الإخلاص والتوحيد لا يتم إلا بنفي جميع الشرك والبراءة من أهله، ولهذا قال الله جل وعلا: فمن يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أما من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا يكون موحدا. أيضا مما دلت عليه الآية في قوله قد تبين الرشد من الغي أنه ليس هناك إلا رشد أو غي، لأن المقام مقام حصر، كقوله سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. من الفوائد أيضا أن كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، حيث جعل الكفر بالطاغوت قسيما للإيمان بالله. ومنها أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لمفهوم قوله سبحانه: فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو طريق النجاة. قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى دليل على أن النجاة لا تكون إلا بهذين الأمرين مقترنين. بقيت مسألة تتعلق بالآية السابقة، وهذه أشار المؤلف رحمه الله الشيخ بن سعدي إلى أن بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية منسوخة، آية لا إكراه في الدين، قالوا إنها منسوخة بآيات الأمر بقتال المشركين. والشيخ رحمه الله رد هذا القول وبين أنه لا تعارض بين آيات الأمر بالقتال وبين قوله سبحانه لا إكراه في الدين. وقد تبين من بيان معنى الآية وهي لا إكراه في الدين ما يوضح هذا الأمر. وأشير هنا إلى أمرين أو إلى قولين من أقوال المفسرين يتعلقان بهذه القضية. القول الأول أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن هذه الآية وهي لا إكراه في الدين خاصة بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقرون على الجزية دون مشرك العرب، فإن مشرك العرب لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، وهكذا المرتد لا يقبل منه إلا الرجوع إلى الإسلام أو السيف يقتل ردة. وهذا جاء عن بعض السلف كالحسن وقتادة، وهذا ليس القول الذي ذكره الشيخ ورده، لأن هذا قول ليس بالنسخ وإنما بالتخصيص، يعني الآية خاصة في أهل الكتاب، فليس قولا بالنسخ وإنما هو قول بالتخصيص. آخرون من المفسرين قالوا إنه لا تعارض أصلا بين آيات الأمر بقتال المشركين وبين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فإن قتال المشركين الذي أمر الله به ليس لأجل إكراههم على الدخول في الدين، ولهذا جاءت النصوص وعمل السلف على قبول الجزية من الكفار وعيشهم بين المسلمين في ديارهم وحفظ حقوقهم، وهذا أمر معلوم من تاريخ المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى عصور مضت على هذا الشأن. إذن المراد بالقتال أمران، ولهذا العلماء يقولون إن الجهاد نوعان. النوع الأول جهاد دفع، وهذا جهاد مشروع وقتال مشروع لكل من يهاجم المسلمين، وهذا يسمى قتال الدفع. النوع الثاني جهاد طلب، وهذا أيضا مشروع، وليس صحيحا أن الجهاد فقط جهاد دفع، فهذا قول غير صحيح. الجهاد نوعان، جهاد دفع وهو المذكور أولا، والنوع الثاني جهاد طلب. لمن يكون جهاد الطلب؟ لكل من صد الناس عن دين الله ومنع هداية الله من الوصول إلى البشر، من أجل أن يخضع الناس لحكم الإسلام، ولا يقف أحد دون وصول هداية الإسلام إلى الناس. وهداية الإسلام إذا وصلت إلى الناس فالأمر كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أما من يقف أمام الناس ويصدهم عن وصول هذه الهداية إلى قلوبهم وإلى أسماعهم فهذا يقاتل ويجب قتاله. فإذا قوتل ووصلت الهداية فلا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في الدين. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله هم محاربون يقاتلون على دينهم، وأما أهل الذمة وأهل العهد فلا يقاتلون. وهذا القول على عمومه، يعني لا يخص أهل الكتاب، وهذا مبني على قول آخر للفقهاء، وهو أن أخذ الجزية ليس خاصا بأهل الكتاب، بل يدخل فيه حتى المشركون. المجوس يلحقون بأهل الكتاب كما جاء في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن الخلاف القوي هو في المشركين غير المجوس. الذي ذكرته آنفا وهو الاتجاه الثاني، هذا يتمشى مع القول بأن حتى المشركين تؤخذ منهم الجزية، وهذا أيده ابن القيم في كتاب زاد المعاد، واستدل على ذلك بحديث بريدة في صحيح مسلم. حديث بريدة في صحيح مسلم فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وفي الحديث أنه يسألهم الجزية، قال فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. وصدره إذا لقيت عدوك من المشركين، فيدخل فيه المشركون من أهل الكتاب ومن غيرهم. هذا ما يتعلق بدلالة الآية وعلاقتها بالآيات الواردة في قتال المشركين، وعلى كلا القولين المذكورين اللذين ذكرتهما لا نسخ، يعني ليست الآية منسوخة بل حكمها باق، لكن عند الأولين مخصوص وعند الآخرين عام على المعنى الذي ذكروه. قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة تبين أن من آمن بالله حقا فإن الله عز وجل يتولاه على الدوام، فيكون له جل وعلا عونا ونصيرا، ييسر له سبل الهداية شيئا فشيئا، فيخرجه من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور الإيمان والعلم والإسلام واليقين. يخرجهم، الفعل المضارع كما يقول أهل اللغة، يفيد الاستمرار والتجدد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم باستمرار وبتجدد وشيئا فشيئا من الظلمات إلى النور. جمع الله الظلمات وأفرد النور لكثرة طرق الضلال، وأما طريق الحق فهو طريق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الآية تفيد أيها الإخوة أن الولاية من الله لعباده مرتبة على الإيمان، وبناء على ذلك كلما قوي إيمان العبد زادت ولاية الله له، لأن القاعدة أن الحكم المرتب على الوصف يزداد بزيادة ذلك الوصف، فكلما قوي إيمان العبد زادت ولاية الله عز وجل له. يتولى الله عز وجل عباده في السراء والضراء. في السراء يلهمهم الشكر ويحفظهم من بطر النعمة والكبر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الضراء يلهمهم الصبر ويهدي قلوبهم للرضا والتوكل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يبين لنا ولاية الله لعباده المؤمنين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الولاية تتدرج، كلما تقربت إلى الله تولاك الله وزادت ولاية الله لك، حتى تصل إلى الدرجة العظمى، فيوفقك الله عز وجل ويسددك في جميع جوارحك كما جاء في هذا الحديث. وهذا يبين لنا معنى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم إن من أعظم أسباب إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور إنزال هذا القرآن، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ولهذا من أراد من المؤمنين أن يزداد خروجه من الظلمات إلى النور فعليه أن يتدبر هذا القرآن. من أسباب ذلك أيضا، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده، صلاته جل وعلا على عباده المؤمنين، وصلاة ملائكته، صلاته على عباده ذكرهم في الملأ الأعلى، الصلاة من الملائكة دعاؤهم للمؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. مجيء هذه الآية مصدرة بلفظ الجلالة: الله ولي الذين آمنوا، بعد آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التي فيها توحيده وتعظيمه، وقد صدرت في لفظ الجلالة يجعل العبد الضعيف الفقير يدرك كيف يرفعه الإيمان إلى مرتبة يكون العلي العظيم وليه. الله ولي الذين آمنوا، العلي العظيم ولي الذين آمنوا، فيعرف المؤمن قدر الإيمان ويطلب زيادته، لأن ولاية الله له تزداد بازدياد إيمانه، ويمتلئ قلبه شكرا للمولى الكريم والرب العظيم أن تولاه وهو عبد ضعيف فقير، فتولاه وسدده ووفقه. فالله عز وجل العلي العظيم ولي عباده المؤمنين الفقراء إليه، يخرجهم من الظلمات، ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، ظلمة المعاصي، يقابلها نور العلم ونور الإيمان ونور الاستقامة. والمعاصي أيها الإخوة لها ظلمة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن زادت معاصيه زادت الظلمة. ولهذا فإن الله عز وجل الذي يتولى المؤمنين يوفقهم للتوبة، وإنما تجلى ظلم المعاصي بتوبة التائبين واستغفار المستغفرين، وهذا فضل رب العالمين عليهم. وصل لدان دقيقتين. طيب، قوله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا هو القسم الثاني. فالكفار وهم القسم الثاني يتولاهم الطاغوت الذي عبدوه أو اتبعوه أو أطاعوه، كما تقدم في تعريف الطاغوت في غير طاعة الله عز وجل. من أعظم الطواغيت الشيطان كما تقدم، ولهذا فسر بعض السلف الطاغوت بالشيطان، فإنهم لما عبدوه وتركوا عبادة الله والتوكل عليه سلط عليهم، فصار يؤزهم إلى المعصية عزا. يقول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان، من هو؟ الشيطان، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا يخرجونهم من الظلمات إلى يخرجونهم من النور إلى الظلمات. جاء التعبير بلفظ الجمع لأن الطاغوت يقولون اسم يطلق على الجمع ويطلق على المفرد. فالطواغيت والطاغوت يخرج أولياءه من النور إلى الظلمات. هناك سؤال طرحه بعض المفسرين، وهو: هل كان هؤلاء الكفار في نور فخرجوا إلى ظلمة؟ وإلا فما معنى أن الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات؟ أجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنهم كانوا مؤمنين ثم خرجوا من الإيمان إلى الكفر، إما بالردة وإما بكونهم من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على الإيمان بما آمنوا به، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاءهم بالحق مصدقا لما معهم، فصاروا كفارا، فأخرجهم الشيطان بكفرهم من النور إلى الظلمات بهذا المعنى. الجواب الثاني أنهم كانوا على الفطرة السليمة فأخرجهم لما يخالفها، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجواب الثالث أن حجج الحق أضاءت أمامهم وظهرت لهم فأخرجهم من النظر والانتفاع بهذه الأنوار إلى ظلمات الشك والرياب. أختم الدرس بمسألة تتعلق بهذه الآية، وهي أن الله عز وجل لما ذكر القسم الأول وهم المؤمنون قال الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فبدأ جل وعلا باسمه الكريم الله ولي الذين آمنوا، ولما ذكر القسم الثاني وهم الكفار بدأ بهم فقال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ولم يقل والطاغوت ولي أو أولياء الذين كفروا. من حكم التعبير الأول الله ولي الذين آمنوا، الحكمة الأولى أن استهلال الولاية للمؤمنين بلفظ الجلالة يورث المؤمنين استبشارا وروحا وتوحيدا وتعظيما، لا سيما وهذا الاسم هو الذي استهلت به آية الكرسي التي استقر في قلوبهم تعظيم ربهم عز وجل وتوحيده وما تضمنته من دلائل ذلك. الأمر الثاني أن طرفي الآية معرفتان، الله أعرف المعارف، ولي الذين آمنوا معرف بالإضافة، والجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر، فمن المعنى أن الله عز وجل يتولاهم ولا يكلهم إلى أحد سواه، وهذا من فضل الله على المؤمنين. أمر ثالث وهو إظهار عناية الله جل وعلا بالمؤمنين، حيث صدر ولايتهم باسمه الذي تستجلب به البركات وتطلب منه الخيرات وتستنزل به الرحمات. أمر رابع وهو إظهار منته عليهم، حيث أخرجهم من الظلمات إلى النور فصدر الآية الدالة على ذلك باسمه الكريم الله ولي الذين آمنوا. أما في شأن القسم الثاني فصدرت بالذين كفروا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لم يقل والطاغوت أولياء الذين كفروا، لئلا يكون الطاغوت في مقابلة اسم الله، ولأن الطاغوت أحقر وأهون من أن يبتدأ به، ولأن المقصود ذم الكافرين المعاندين الذين ظلوا على الضلال والكفر بعد ظهور الحق ونصوع براهينه، فقدمهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تحذيرا من مسلكهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم عنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد. السلام عليكم، حياك الله الشيخ، ضحية الله، بارك الله فيك. يعني أيد كلام بالقيم. والأرجح، وأنا ذكرته في الأخير.